من المقرر أن من مفترات الصيام الإنزال عن المباشرة، فغيره لا يفسد الصيام. يعني من احتلم أو نحو ذلك لا يفسد صيامه.